بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي من لا إله إلا هو إلى يوم الدين وبعد. فهذا العطف الذي تضمنته جملة الوصف جاء على هذا التركيب الذي يبدو وكأن صدره صلة يعني زائد وهو ولا الضالين. إن بعض المغربين قال سيدي لا هنا زائدة والزيادة في القرآن يعني بمعنى المهمل هذه لا يجوز أن تقال ولا أن تقدر على هذا النوع بل حتى إن إطلاق قولي بزيادتها الذي يشعر بكونها من قبيل المهمل وأن دخولها كخروجها لا يتصل بأصل المعنى ولا بكماله فضلا فهذا لا يجوز في القرآن. ومما كنتم تقرأونه في الزواوي من آخر ما ختم به والاجتنب يصح أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي لأن ذا يشعر بالإهمال وهو في القرآن ذي استحال أنا مستحيل أن أقول الزيد في القرآن وإنما الزائد ما دل على مجرد التأكيد لا ما أهمل ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من مهمين مؤول. هذا آخر بيت ختم به الزواوي رحمه الله أبو جميل الذي نظم قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله. فإذا لو قلنا مراد النحويين إذا قالوا هذا زائد معناه صلة جاءت لمجرد التأكيد فلها مقصد في تقوية المعاني وليس دخولها كخروجها أبدا. بل أحيانا ما قيل بزيادته في القرآن من هذا الاعتبار يكون هو سر البداعة سر البلاغة. وأذكر هنا أن بعض أهل العلم جرى بينه وبين أهل زمانه من البيانيين والمفسرين كلام في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وأن الكافة هنا زائدة ليس كمثله أي ليس مثله ليس مثل الله شيء ليس مثله شيء. فألف كتابا مجلدة صغيرة في بيان أن هذه الكهف هي سر الكلام كله استدل لها بكثير من أقوال الأئمة هو سر الكلام على جميع التقادير بتقول الكهف هي سر المعاني في آية ليس كمثله شيء. ولعل إن شاء الله حين نصل إلى أول ما قيل بزيادته وانتهنا أيضا قيل بزيادته فإننا نبين بعض ما يتصل بهذه الجملة التي هي من أصول آيات المحكمات في العقائد ليس كمثله تؤصل لقاعدة نفي المماثلة. لا بد من بيان معنى المماثلة في جانب الله وأن وجه دخول الكاف هنا. إذن لا الذين قالوا بأنها مكينة في موقعها متمكنة وأنها تفيد معناها الذي جاءت له هو النفي استقلالا ولكن لا بد أيضا حتى على القول بقولها صلة من أنها تدل على التأكيد أيضا وليست زيادة هناك الزيادة في مثل الآيات المقول بزيادة في وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لألا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب ما منعك أن تسجد. لأن هنا قيل بزيادة ليس هنا لأن هنا يقول بزيادتها لفظا ومعنا لسر بينما هنا القول بزيادتها لفظا لا معنى لأن المعنى هنا على النفي بينما المعاني في الآية الأخرى على الإجباج. لاحظتوا ولا لا؟ ما منعك أن تسجد بدليل الآية الأخرى ما منعك أن تسجد كاين آية أخرى فيها نفي لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. وصلتها كون واصلة هنا على ضمن حمل الشيء على ضده كما في حذفها في قوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا ألا تضلوا حمل على الضد لأنها موارد معروفة. ما لم يقدر هناك خشية أن ترجع له فيكون معنى آخر يعني. لا صلة للتأكيد أو مكينة في بابها ودمدم عصية. نحن لا نقول بزيادة ورد على الطبري في الدعاء أو في قبوله القول بزيادتها. سيدنا بن عصية رد عليه ورد عليه تم استدل به من أشعار العرب. كان ابن عصية يذهب إلى أن القول بالزيادة هكذا بإطلاق في الكلام الفائق وفي الكلام الفصيح ليس مقبولا. فلذلك أول بعض الأشعار التي استدل بها في الباب الزيادة ومنها قول الأحوص هذا حفيد الصحابي عاصم المسمى بحمي الدبر أو الدبر صحابي معروف هذا حفيده اسمه يلقب بالأحوص وله ديوان شعري ومطبوع ومنها ويلحينني تقول لي كمل البيت ويلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل. يلحينني يقال العرب لحاه يلحاه هكذا بفتح العين في المضارع إذا لامه وعاتبه اللحي هو العتاب. ويلحينني في اللهو ألا أحبه أنا أن أحبه هكذا على التفسير إنما قال لنا وقد يراد إرادة أن لا أحبه فيكون على المعنى أنا قصد أن يدفعوني عن حبه إرادة قصدا منهم أو قاصدين أن أدعه أن لا أحبه وعدم الحب هو تركه. وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. وقصر ولا هاد ولا أدراكم به ولا أدراكم به تقصره وتبقى في المصحف هكذا مكتوب لا وتندر هذاك دارة الإسقاط وتنقرأ ولا أدرى ولا أدراكم به بس عن ابن كثير وفلا أقسم بيوم القيامة الأولى بخلف وقصر ولا هاد بخلف فلا أدراكم به وفي القيامة للأولى بغير خلف عن البزي فأخرى لا أقسم بيوم القيامة ولكن على مستوى الرسم تبقى لا وتنذر دارة الإسقاط أو دارة الحذف أو دارة الزيد أو دارة الزيادة لا. وتكون لا هنا على من قرأها لا أقسم أنها لام ابتداء مشبعة أشبعت حركتها لا يصلها لا أقسم بدليل القراءة وبالحال أولى معناه تؤولها إعراب تقول لا أنا أقسم إن عندهم لام تأكيد والابتداء إذا دخل المضارع فإنه يصير إلى الاستقبال ويصبح التأكيد هنا متعينا قل لا أقسمن لكن قال وبالحال أولى معناه بتقدير الحال لا أنا أقسم الآن ثم حكية الحال لا أنا لا أقسم بيوم القيامة. وتجيء قلنا لا بمعنى غير فتكون اسمًا عند الكوفيين تخرج عن حرفيتها وذلك إذا ودليله عندها دخول حرف الجر عليها إنه من علامة اسمية تقول أخذته بلا ذنب دخل حرف الجر على لق وعلامة الخفض دخول الخفض دلالة إلى الأسماء ما تميز به الاسم. وغضبت من لا شيء من لا شيء فتكون هنا بمعنى من غير داع لذلك. وافسروا بها آيات من الكتاب لا فارض ولا بكر أي غير مسنة ولا صغيرة بكر افسروا بها آيات من الكتاب واشترطوا فيها التكرر تكون لا مكررة معناها لا ظليل ولا يغني من الله غير ظليل وغير مغن اشترطوا في اسميتها التكرار. وهنا شبه التكرار هنا وهو غير السابقة لأن غير كلا تفيد معنى المغايرة والمخالفة ثم صريح بقراءتها يعين وهذه جدوى وفائدة معرفة الشواذ التي صحت وقد حكى هذه القراءة ابن عصية غير وغير الضالين. فجوز لنا أن غيرنا يمكن أن تكون اسما، فيكون هذا من باب حذف لا المفيدة لمعنى غير على غير صريحة في بابها، أو يكون المعنى لا المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. تبرؤ وتوقي من أشهار فرق الكفر والانحراف، على طبقة من الكفر وأدنى طبقة. وهذا التفسير بالتمثيل الذي جاء على لسان رسول الله بأشهر الفرق في الضلالة، ليدخل النظائر والإشباه ضمن هؤلاء هذه الفرق، أشهر فرق الضلالة ممتلى باليهود ومن لف لفه، الذين تعمدوا الكفر وغيروا الديانة وعاندوا النبوءة والوحي. وهذا صريح في وصف اليهود الذين استوجبوا الغضب بهذه الأفعال، كقول الله جل في علاه: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فصفهم بالضلال وصفهم بالغضب. إلى أن الغضب لا ينفك عن الضلال، الضلال هو الأصل، لكن لا يلزم من الضلال الغضب مطلقا حتى يصل إلى مستوى وإن كان فيه. فلذلك هذا هو السر في إعادة لا والله أعلمون، كان فيه التبرؤ من كل فرقة على حدة نصا، وذلك دفعا لإيهام أن يكون المنفي المجموع للجميع. مثلا غير المغضوب عليهم والضالين، يعني اللي يجمعوا الوصفين، لا مش هو المراد، وإنما النص على الوقاية في باب الطلب من أهل الغضب على حدة ومن أهل الضلال، وإن لم يصلوا إلى مستوى أن يكونوا مغضوبا عليه. وهذا عندنا في باب في أساليب الكتاب وأساليب رسول الله وأساليب الفصحاء العرب، وحين تكون في باب الوصف ترتقي من الأدنى إلى الأعلى، وتكون في باب اللطف يعني استنزال اللطف فإنك تدرأ الفساد الأعلى ثم الذي دونه. يعني تقول يا رب قني فرق ضلالة التي وصلت إلى حد الغضب يكون مغضوبا عليها، والذين هم قد شرعوا في الضلال، فأنت تريد الوقاية من نهاية الغضب اللي هي انتقام، ومن سببه ضلالا، من سببه وموجبه ضلالا. وأدل الملوان التقابل بين المهديين، بين الهداية والضلال في جملة هنا، وبين الإنعام والانتقام في ضمن ذلك، اهدنا الهداية منه من هذا الله ومن حقت عليه ضلاله، منعم عليه ومغضوب عليه، هذا محل إكرام وهذا محل انتقام. هذا التقابل الذي جعل بعض العلم يقولون إن في جملة هذا شبه احتباك، وخصوصا في ختمها في الضال ومغضوب عليه بالمآل، إلى أن استمر في الضلال لابد أن يصل. يعني فرق الضلال الذين وصفوا بهذا النهج لم يكن منهم ما كان من المغضوب عليهم بحسب التوصيف، قد يكون خطأ أن يكون ضلالهم عن سوء فهم عن جهل، ولكنهم غير معذورين فيه أشياء دون تعمد الذي ومع الغضب والعناد الذي جاء في قول الله تبارك في اليهود: حسدان من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعليه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذين الفرقتين بالنص في حديث عجي بن حاتم في الترمذي وغيره: اليهود المغضوب عليهم واليهود والضال والنصارى. هذا شرح بالمثال، بالمثال الكامل الذي كمل فيه الوصف لأجل التحذير. أما غيرهم فهو داخل بنص الكتاب، شوف قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذا الذين شرحوا للكفر ويرضى به ويتقبلوا مغضوب عليه بنص القرآن. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وبيان أن الغضب يشبه أن يكون نوعا واحدا. بينما دعونا من تفاصيل الشدة المنزلة، نعوذ بالله من غضب الله، ولكن الضلال موصوف بالقرآن بما يشير إلى أن له أطراف متباعدة ومستويات. شوف، قد ضل ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. إذن هناك ضلال قريب وضلال بعيد، ضلال مبين، ضلال خفي. إذن هم هؤلاء وهم في مقام الدعاء يريدون أن يصونهم الله بحفظ يشبه العصمة، فلا ضلال قريب ولا ضلال بعيد، انتهي إلى موجبات الغضب والانتقام، نعوذ بالله من غضب الله. إذن دخولها مزوج دخولها أولا سبق الجحد فتجيء تأكيدا لغير، وثانيا دفع لما قد يتوهم من أن المطلوبات المجموع للجميع للنص على كل على حدة، وثانيا لبيان التغاير بين المغضوب عليهم الضالين، وثالثا لمناسبة عطف الموصول صلة الموصول بأل على الموصول بأل، لأن أل في المغضوب عليهم صلة وأل في الضالين صلة، وأل وأزيد ومن وما وأل تساوي ما تكر، أل تجيء للصلة معنى الذين غضب عليهم والذين ضلوا، ففي هذا التناسب. وفيه أيضا مراعاة لتقدم الزمان على تفسير رسول الله بأن المغضوب عليه سبق والضالون من النصارى تأخروا، وتقديم الغاية، يعني نقول مآل الضلال إذا استفحل في مقام التوقي، هذا أنسب لأنه مناسب لدرء الضرر، لأن سيدنا أبي يدرأ الضرر يبدأ بالمفسدة الكبرى، فإن تقول يا رب قني الضلال والغضب هذا ما يجيش في الجوع، ترفع المطلب الحار تضعه في المقدمة الملح، قني الغضب. ولذلك بعض أهل العلم بالتفسير نظر في معاقد الاستقامة وضدها، فألفاه يرجع إلى قوتين في الإنسان، استقام على الصراط، وإذا استقامت إحداهما وانحرفت الأخرى كان بحسب ذلك انحرافه. قوة النظر مش مبي القوة العلمية والقوة النظرية والقوة العملية، القوة المدركة والقوة المحركة. استقامت قواك العلمية والمعرفية سلمت من كثير من وجوه الضلال، ولكن إذا لم تستقم قواك العملية وفق العلمية كان هنا مدخل للغضب. نقول هذا عرف ثم انحرف، عرفوا وانحرفوا. فأهل الغضب هم الذين تكون الآفة في إرادتهم لا يريدون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويدخل المنافقون والزنادقة والذين يعلمون الحق هنا ثم يخالفون عنه عن عمدين، ويكيدون لأهله بغاية التعمد، ويقصدون إلى تحريف البينات، ويودون لو ضل الناس جميعا عن الهدى لقد حشد حق بالغضب منهم بوصف الضلال. وإن كانوا أيضا ضالين باعتبار الغاية، إن الإنسان إذا لم يستفد من علمه ينزل منزلة الجاهل، ويرحم الله أجدنا صاحب كقولنا لعالمين ذي غفلة زيد، الذكر مفتاح لباب الحضرات، كقولنا لعالمين ذي غفلة، واحد عارف ينزل تقول له الذكر يفتح ما أنه يعرف ذلك، ولكنه تنزل منزلته الجاهل لأنه لم يصل بعلمه إلى غايته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة الكتاب بهذا الاسم الشهير من اسمائها، والذي يلي وهو أم القرآن أم الكتاب، تنبهنا إلى أنها أولا ينبغي أن تتضمن أصول بسائط الكتاب حتى على مستوى الحروف. وهذا الشيء اللي كنت ذكرتكم به، وقلت لكم اجتهدوا فيه شوية عشان نبدأ نحفر في فتحة الكتاب على مستوى إملائها، مستوى الهجاء، جدي ميكانيك الكتابة والإملاء. قلنا بأن فتحة الكتاب أم الكتاب لابد أن تكون قد جمعت على الأقل حروفه، فلماذا نجدها عارية من حروف سبعة وكلها معجمات؟ وجمعتها أنا في عبارة تجج خز وشظف، ثجة خز وشظف، في ثجة خز وشظف، وهي سبع أحرف. ثج خز شظف، شظف هو شدة العيش، والخز هو الاسم من اسماء الحرير، وخز من الوان الثياب الفاخرة، والثج الإراقة، ثج فضل الحج، العج والثج إراقة الدماء. الخز عنوان النعيم، الشظف عنوان ضد ذلك، والثج الإراقة. حين يكون الخز نهايته الشظف فينبغي أن يراق، هذا في إلى ما يشير إلى الزهد في المظاهر إذا لم تكن وراءها جواهر، إشكال من الغنى، ولكن ليس وراءه أسرار، بل وراءه شظف الروح، خز الظاهر. إذا كان وراءه شظف الروح فإنه ينبغي أن يهدر ويراق. تج خز شظف. أولا هذه سبعة أحرف خلت منها فاتحة الكتاب كلها معجمة، وقد تضمنتها آية من كتاب الله. ومن عجيب أن هذه السورة التي تضمنتها، هذه الآية في سورة من سورة الحامدات، بل إنها أول الحامدات أطولها، وهي سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات، إن هذه الآية كلها خرجت في هذه السبعات. يقول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. للكافرين مش المسلمين، زين للكافرين ما كانوا. الآية فيها السبعة، ونخليكم تبدوها من ثم، هي تجخز وشظف كانت ثم، لكن الذي يهمني الآن في بحث في أسرار وجودها في آيات الحمد، طول الحمد، وقد عريت عنها سورة الحمد المختصرة، هذه واحدة، وكيف توزعت في آية أو من كان ميت فحينه، هذه واحدة. لكن اليوم الآن هو بيان مرجعها إلى الفاتحة من حيث بسائط الحروف، مخارج الحروف شحال هي؟ 17 على قولي ابن الجزري، 16 على قولي زيد، على قولي الشاطبي، وزيد 14 على قولي قطرب ومن معه من يحيى الجرمي وكذا إلى آخره. خليها على القول المشتهر. مخارج الحروف إذن من حيث القرآن، يعني ألفاظ الحروف من حيث مخارجها الصوتية كم هي؟ 17. وبسائط الحروف من حيث رسمها 17. وتتعرف بأن الأصل فيها أن لكل حرف من 29 مخرجين، وهذا الحصر في السبعة غير تقريبي، الحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. العلم عندنا في المخارج، كل واحد عنده مخرج، ولكن متقارب تجمعه في مخارج يصبح هذه لها كذا وهذه لها كذا. كذلك في تصوير الأحرف، كل حرف له صورته في البصائر إملاء، ولكن حين تختزل بصائرها ترجع إلى 17 وكلها في الفاتحة. فحصل أن فيها البسائط الأصول، لأنها أم الكتاب، أم المكتوب من رسائل الله، لابد يكون فيها. أنا أبين لكم شوية. تججة ثو المتلتة أصلها تاء متنات ثم أعجمت فصورتها يأتي كان في الفاتحة، لأن المصحف لم يكن منقوطا ولا مشكولا. قال سيدنا صاحب العقيلة زيد كما يهوى كتابته ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر، لم يكن منقوطا ولا مشكولا. تنقط تنقط الإعجام ما كانش فيه. إذا لاحظ أنا شوف تاء المتلتة في الفاتحة نستعين مستقيم، شيء كان التاء المتنت اش خاصات. اذا الصوره في الرسم لهذيك السنه تاعت كاينه ولا ما كاين؟ موجوده. والجيم تجه كاين الحال. فبسائط هذه فيها وحده من التحت وحده من الخاء من الفوق، حتى الخاء ما كاينش خز شيء نقطه، لان البسيطه حرف البسيط قبل ما من غير نقط يحتمله. وإذا قال صاحب الكافي رحمه الله وما وكذلك أيضا ردد هذا الجابري رحمه الله في شرح العقيلة المسمى بجميلة إطراب المقاس فقط، قال الحروف بحسب البسائط إملاء عديم النظير نحو الكاف. كاف عنده شي حاجة تشبه في الحروف، إذن فهذا لا يحتاج. إذن فعديم النظير مستغن بهذه العدمية، مستغن بنفسه عن أن يميز عن غيره. وذو النظير وهو أنواع، ذو النظير الواحد وذو النظيرين وذو الثلاثة، فهذا يميز بالنقص بأقل نقطة كالجيم والخاء، وبالجهة أحيانا علو كما في الفاء والقاف. عندنا نحن المغاربة نميزهم بالجهة، مع أن الفاء عندنا نقطة تحت والقاف فوق، باش نميزهم بالجهة، هذه النقطة الفوق هذا نقطة، والمشارقة يميزونها بالعدد، الفاء نقطة من فوق وهذه نقطة تميزه بالعدد إلى أقصاه وهو ثلاثة. سين أصل السين بالنسبة للإملاء، وهذا ينبهنا زي ما كانش في الفاتحة لكن فيها الراء وهي أصل الزاي، هذا يتميز هذا عنها بالنقص. والضاء أصلها الطاء وفيها الصراط، فيها النقط كلها مميزة بالحجاب. إذن بسائط الحروف في الحجاء 17 على ما عليه الإملاء، هذا الأصل في الأصل. السين ماشي تقول السكان السين شين شين سين منقوطة، فهذيك بعض المرات تلقاها تنقط مجموع في بعض الانواع من الخرج عندنا نقطة هكذا مدورة جميع الثلاث. فظهر ان فتحة الكتاب جمعت بسائط الحروف نصا في المرسوم، وهذه الاشياء الاخرى كلها مقدرة فيها. واذا قال وهي لدى الملتقط فيها بطرح النقص، وهي لدى الملتقط الذي ينظر ويريد التقاطها في فتحة الكتاب يجدها فيها بطرح النقط. طرح نقطة الثاء المثلثة تجد التاء، طرح نقطة الجيم تجد الحاء، طرح نقطة السين تجد السين، وهكذا بطرح نقطة الضاء شظف تجد الطاء. وهي لدى الملتقط تلفى بطرح النقط، تتوجدها بطرح النقط. بعض أهل العلم يسمي هذه الحروف السبعة بالظلمانية، لأنها فيها سواد زائج، هو ذاك العجم ذاك السواد، وإن كان السواد إنما هو لأجل الإبانة، فكانها افتقرت إلى نقص لتكميل دلالتها، في حين استغنت الأصول عن الدلالة الأخرى بحال الحاء مستغنية عن النقص، بينما الجيم والخاء مفتقرة، فكأن هذه بينة بنفسها وهذه مبينة بإضافة النقط إليها. فهذه كان هذه ظلمانية وهذه نورانية، فكأن الفاتحة خصت بالحروف النورانية. وهذا يناسب صريح قوله صلى الله عليه وسلم نزل علي ملك من باب لم يفتح قبل، معنى الحديث، فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. عشان نشوف ذلك الآن، هذا على مستوى بصائر الأحرف وما فيها، وبذلك لا يمكن أن يكون أم للكتاب وليس فيها أحرف الكتاب، هي طين طين فيها، هي أصولها فيها. فاتحة الكتاب أم الكتاب، فيها مقاصد الكتاب. المقصد الأول الكتاب هو تعريف الناس بربهم وإقامة الصلة به على أعظم أساس. أولا بداية الصلة معرفة ونهايتها محبة ولزوم الصراط، وفاتحة الكتاب تدل على وصول ذلك، ففيها وصول الاعتقاد، فيها تعريف الله جل جلاله بأعظم اسم وأجل فعل وأرقى وصف، وأرجى نعج يتعلق به. الله الاسم الأعظم عند المعظم، وإليه ترتد سائر الأسماء الحسنى. علم على ذات واجب الوجود، واهب بكل جود، المستحق للكمالات بلا حدود، الله جل جلاله منزه عن المثال المطلق. والرب أجل فعل، أجلى فعل، كاين شي فعل تيبان تظهر منه آيات الوجود الإلهي مثل الربوبية، سواء فسرت بأصل الخلق إمدادا، أصل الخلق إيجاد والإمداد كل صوره والتدبير، والرحمة أعظم صفة وهي صفة ذاتية، والرحيم هي صفة فعل وهي مجلى الرحمانية الرحيمية، رحمن وصفا رحيم فعلا. ولذلك كان اسم الجلالة لا يطلق على غير الله لا مجازا ولا حقيقة، اسم الله جل جلاله، ومستغن عن أن يضاف في التعريف إلى غيره، بل غيره يضاف إليه. الأسماء الحسنى قلوا الصبور الرشيد الغني من أسماء الله، ولا تقل الله من أسماء الصبور الغني الأبد. ثم لا يتصور فيه اشتراك مطلقا من أي جهة مع غير الله في معنى الإلهية، وذلك لا يصلح إلا للتعلق على الصحيح، ولا يصلح للتخلق ولا للتحقق. هذه ما يسمى بصلتنا نحن بهذه الأسماء التي أسماء الله جل جلاله، معظم الأسماء يصلح للتعلق، كلها للتعلق، ومعظمها للتخلق والتحقق بحظ الذي يمكنك وتطيقه، وهذا الذي يعرف. وعندنا التعلق كما في مقام الدعاء والعبادة، والتخلق هو أخذ الحق منها بلوم الوالي الترقي. الله يحب المحسنين، هو المحسن يحب المحسنين، بر يحب الأبرار، عفو يحب العفو. ترتقي بأخلاقك لتأخذ حظك بحسب بشريتك من وصف الله جل جلاله. الله صبور يحب الصابرين، وكريم يحب الكرماء. إذن في الباب مفتوح للتخلق، والتخلق بداية الاتصاف، أما التحقق فهو كمال الاتصاف. وجينا إن شاء الله بيان هذه الجوانب فيما يتعلق للحظوظ المأخوذة التي تدخل تحت عنوان الإحصاء. من أحصى دخل الجنة، لم يشع الإحصاء ليس عدا فقط لفظا، وإنما حفظ معانيها والتعلق بها في باب التعبد، التخلق بها فيما يمكن، التحقق بها بحسب كمال الاجتهاد في هذا الباب. وقديما قلت لكم فيما ورد على لسان يعني بعض نبي الله إبراهيم فيما ذكره كثير من أهل العلم يقول قال الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل: تدري لم اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: إني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، وتلك صفة من صفاتي. قضية هذا نوع من التناسب، هذا لا شرك فيه. تبي قريب لك شهادة هذا شرك. ها ما كل بيضاء شحماه، ولا كل سوداء سمره أو لحماه. تخيل. وإلا حتى ذاك الاقتراب غادي يبين لك بأنه وصلت لمنزلة الله. ولا سيدي سجود واقترب، أي مني تقترب مني؟ أنت وليتي صافي معافلة. الأشياء كلها محمولة على المعاني اللائقة والمناسبة على الصحيح، فهمتي؟ وفيها مجال للتأويل عند بالنسبة من يخطر له الشبهات، وأوله ليرتفع عنه هذا اللوم والشيء. إذا ضاق فكره ضاق صدره بالإيمان، ضاق فكره بالبيان، ضاق صدره بالإيمان. أمهات العقائد في باب التعريف إنما أقربها لكم إن شاء الله حين نستحضر مقاصد العقائد. شنو هي مقاصد العقائد؟ أولا دفع ما يتوهم في بوابة ثلاثة أو خمسة أو ستة على التفصيل، كان ترجع إلى أقل من ذلك. أولا رد عقيدة التعطيل، وعقيدة الدهرية، وعقيدة التعددية، وعقيدة التشبيه، وعقيدة القول بالعلة والطبع في الإيجاد. هذه كلها عقائد ضالة، لأن مقاصد العقيدة المرضية رد عقائد الضلال المردية، هذا هو الأصل. ممتلئ في الدهرية القائلون بنفي وجود الإله، تعطيل الكون على الإله، فرد عليهم بإثبات الصانع. في فجأة كان أدلة إثبات الصانع من أولها، يقول الحمد. الحمد هو وصف لكامل بوصاف وخلقت غايته لظهور أدلة ذلك ربوبية ورحمة في الوجود، ترى وفي نفسك، بدأ من رؤية نفسك. ورد المعددة أو المشركة ببيان الوحدانية، بإثبات وحدانية الله. والأوصاف المذكورة كلها ترتبط بدليل التوحيد إلى أن تصل إلى قمة مقصودية في إهدينا الصراط المستقيم. محمود واحد، الحمد لله رب العالمين، بالصفات التي ذكرت إثبات تفردية بالمحمودية. إياك نعبد، المعبود واحد والمقصود واحد، بنيل هذا المطلب العلي هداية إلى صراط الذكر والشكر. محمود واحد، المعبود واحد، المقصود واحد. أرد عقيدة التشبيه بإثبات التنزيه في مقاماته، وهي كثيرة. مقتنين مقامات التنزيه: نزيه الله عن النقص، نزيه الله عن صور المماثلة، صور المماثلة لها أنواع. أنا دفع عقيدة القول بالموجب أو القول بالعلة، على العلة أن الكون صدر عن الله بغير اختياره، هذا عقيدة فلسفية عند بعضهم من عقائد الضلال، معنى الكون صدر عن الله بالاختيار، فعال لما يريد. وأول عقيدة نظرة الحمد هو والله فعل بالاختيار، لأن المحمود إنما يحمل على الفعل الاختياري لا على فعل الاضطرار. فمثل الجوهرة، لو قلت أنت حمدت الجوهرة لغة جاز، وإن كان هذا ليس من كسبها، فذلك قال بعضهم هذا الأولي وقال فيه مدح، لأن المدح يكون على الاختيار وعلى الجمال الاضطراري. وتقول شو واحد لم يكسب جماله وتقول سيدي أنت تثني عليه مدحا لا حمدا، لأنه لا يستحق شيء من المدح بسبب شيء ليس له فيه كسب. فالحمد إنما يكون على الفعل الاختياري. والربوبية إيجادا فعل الإلهي الذي أوجد الموجودات كلها، أوجدها باختياره، فعال لما يريد ويشاء. والمشيئة هي صالحة لأن تفعل ولا أن تترك. والذي رجح الفعل على الترك هو اختيار الله بمقتضى رحمانيته وهذا سر مجيء التعليل بالرحمن الرحيم بين الربوبية وبين إمضاء الجزاء وتوقيعه. والقول بالطبع طبعا على الطبع هو نفي لتدبير الله المستمر للوجود. تقول هذه الأشياء تتحرك بطبعها بخصائصها، هذا فيه إغفال لتدبير الله وربوبيته المستمرة. كان الله خلق الوجود أودع فيه ما أودع وانشغل عنه بشيء آخر وتركه. هذه العقيدة القول بالخصائص والقول المستقلة عن فعل، هذا أيضا من العقائد التي تنفيها فاتحة الكتاب ويشير إليها ربوبية الله العالم المستمرة إلى يوم الجزاء في قوله مالك يوم الدين، مع أنه يملك ما قبل يوم الدين وهو يوم التكليف. وإنما قلنا الإضافة هنا تخصيصا لبيان الأهم الأعظم وهو يوم الخلود، زمن الخلود مع لحظة ما سبقه في زمن ابتلاء لا شيء. ولكون الله يملك الظرف ومظروفة أضيف إلى الزمن، مالك يوم الدين أي مالك اليوم ومالك الحكم فيه والأمر فيه. حتى اليوم الذي هو ظرف زمان يملكه الله، معناه يملك مجيئه. من يعلم ما في الساعة؟ الله. ومن يقدر على إقامتها بأحواله المذكورة في تفاصيل الصور؟ الله. لم يكن الإضافة هنا حقيقية. مالك يوم، مالك اليوم نفسه بلا تقدير كاع الحكم، ومالك الحكم فيه والأمر فيه، والأمر يومئذ والأمر من صيغ العموم كلفظ شيء وشأن، شأن والأمر وكل شيء لله وحده، بدءا من نشر الخلق إلى حشرهم وجمعهم إلى المقامات الأخرى والمنازل المذكورة في تفاصيل الساعة، تفاصيل القيامة. عقائد خمسة أو ستة من عقائد أهل الضلال نفيها إبطال الشبه المتعلقة بها، أصولها في الفاتحة وتتمتها في بحر القرآن. هذه منبع العين دي التي تسمى بفاتحة الكتاب، منبع الكتاب، أم الكتاب، والكتاب تابع لها، وكلها تخرج من هذا الحيز المسمى فاتحة الكتاب. العقائد أحكام المعاد، أمور الرسالة، شؤون الربوبية، محاور كبرى في الحجق. على تعريف سعد في كتاب المقاصد، سعد تفتزاني، علم العقائد علم يعنى بشؤون الألوهية وأحكام الرسالة وأمور المعاد. أقول لكم الله جل جلاله، النبوة، المعاد، ما يتصل به، وكلها هنا تجد هذه الأصول معه. فكلمة مالك يوم الدين تشير إلى أمور المعاد بدءا وانتهاءا، لأن يوم الدين يبدأ بلحظة البحث وينتهي بالخلود في نعيم أو جحيم. والملك والمالكية، الملك والملك في إضافة ما إلى على القراءتين، أحكام المعاد كلها ترجع إلى سواء فسرنا الدين بما فسره به ابن عطية رحمه الله حين جوز المعاني كلها أن تكون هناك، مع أنه المقدم هنا الجزاء، ولكن الطاعة أيضا واردة. يوم الدين أي يوم الطاعة، حتى الذي لم يكن مطيعا هنا مطيع، وخشعة الأصوات كلها للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يستطيع أن يخالف، حتى إذا كذبت نطقت جوارحك. لذلك الدين أيضا بمعنى الدينونة والانقياد لكل كائن أيضا. إذن ذلك معاني الخمسة أو الستة التي ورد معظمها يجي باستثناء العادة، ومعنى آخر أورده الذي لا يجيء ولا يقبل معنى الآية هنا. أمور النبوءة أين نجدها؟ في المنعم عليه، قمتهم الأنبياء والهداة، أنعم الله عليهم بالنبوءة عشمة وإخبارا بغيب وتكليفا بأن يكونوا لسان الحق إلى الخلق، قمة هداية. ومن هدينا واجتبينا، ما ذكر الله كما بالأنبياء تقول في الكتاب وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والحديث عن الصراط المستقيم بدءا بالدلالة وانتهاءا بالوصول غاية إلى مقام الكمال في كل كله مشروع دلالة هي تمثل لحقائق الكتاب. حديث عن الرسالة أحكام الرسالة وكيف أن النبوءة هداية ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا قال بعض العلماء من يجوز القطع الأنبياء قبل البعثة، قال هذا حصل من آدم قبل أن يبعث قبل أن يرسل عليه. من يجيب هذا الجواب؟ قبل يقول اجتباه ربه فتاب عليه وهذا هداه للنبوءة. يعني عندما يقدر هذا يقول هذا كان قبل النبوءة هذا كلام عليه. أحكام الإلهية أو الألوهية واضحة في فتحة الكتاب. فالله محمود بهذه الصفة، مثني عليه، مذكور في لسان المؤمنين بهذه الكمالات التي لا تخفى. فربوبية الله للعالمين بدءا بالعالم الذي هو أنت إلى العوالم التي من حولك. والرحمة كمرجع للربوبية صفة الله بادية في كل ألوان الربوبية، في كل ألوان التربية. معنى الموجب لماذا رباك الله واعتنى بك؟ لسبب غير سبب كونه رحمانا رحيما. الموجب هو الرحمة، المقتضي هو الرحمة، فعل وهذا مقتضى. ثم هل انتهي بانتهاء الشوط الأول؟ لا، سيستمر معك إلى زمن الخلق. وأشبه لكم أن يستمر معك الحق جل في علبه وصفه الذي كان عليه. وخشعت الأصوات للرحمن تهونك. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صواب. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تستمر معك. وما عنايته جل وعلا بالجزاء؟ تعرفوا شنو الجزاء ولا لا؟ شنو الجزاء؟ الجزاء هو دخله الله غيبا لمن آمنوا به غيبا فنفذوا الصيحة. هذا في مقام الثواب. وادخره لمتنكر السبيل من الجزاء. جزاء قد يكون وفاقا في باب العدل، هذه صفة جزاء وفاق، هذا طابع عدل موافقا. تقول تعالى سيجزيهم بما كانوا يعملون في باب العدل، سيجزيهم وصفهم. بينما في باب الثواب الأجزية بلا حدود. شوف في باب الصدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيله كمثل حبة سبع سنابل في كل سنبلة حبه الله يضاعف لمن يشاء. مضاعفة تبتدئ بالعشر ولا حدود لنهايتها. جزاء وفاق في باب العدل، جزاء مضاعف، المضاعف بالحدود في باب الفقر. طبعا إذا الذي يقوم في البابين بهذا اللون من الوان الجزاء حكما مالك يوم الدين. وفي الحقيقة إن بصفاته في الخلود استمرارا ومستوى على عرشه بداية الوصف. إذن أحكام الألوهية هنا، ثم زيادة أخرى ننتقل إلى أحكام الصلة. أحكام الصلة وهي علاقتك بالله، وهذا الذي يدخلها الشيخ أحيانا والضلال وتترمى كل ذلك بإقرار إياك نعبد، ثم يتخلص سرها بإياك نستعين. فتحفظ في بالإيمان. والجمع في مقام الاجتهاد. وبذلك تسلم من العجب في باب التقرب، تعبد ولولاه ما استقمت وما اهتديت، وتكون دائم الخوف من أن تزيغ، ودائم اليد مرفوعة الحمد ويدك مرفوعة بالدعاء لتبقى على خط الاستقامة. تلك هي فتحة الكتاب التي تشدك إلى الكتاب بدخول رحابه. فتح هذا الكتاب أولا تستهل بالحمد، وهو أعظم عنوان للكمال في المحمود، وأصدق عنوان للولاء والحمد الحامد، وتتوسط بتجلية صلة إفراد للعبادة، وصلا بملاحظة أن ربك جل وعلا هو الممتن عليك بأن أقامك في هذا المقام، ولو ضللت وحين الخلاف فاعلم أنك على الخلاف، على خلاف الصراط. وقال سيدنا ابن عطية، قول سيدي من أصحاب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن أصحاب عالما يرضى عن نفسه، عن نفسه ويعجب بها ويظن هذه الأشياء منها وباستحقاقها، فيجيء الفساد من هذه الرؤية. لذلك قالوا نستعين تدفع العجب والرياء، كما تنفي الأولى الكبرياء، أو أنهما معنى فيهن الرياء والكبرياء، ويدلني على إفراد الله تبارك وتعالى في المقام. إذن إن شاء الله نعلم وعين جماعة مع التأمين ومع بعض مباحث الكتاب في جانب الأساليب، لأننا عندنا التراكيب زيد والأساليب والأعاريب والغريب، شحال هذو؟ أربع حاجات. هذو هم المباحث بطاقة التوظيف، احنا نرجع إليها إن شاء الله، رتبوا فيها شوي. بطاقة التوظيف ترجعوا إلى هذه الجوانب، بيان الغريب والتنبيه على وجوه القراءة وصفو الأعاريب، ثالثها اللمح إلى أسرار نظم الآية والتراكيب، ثم بعض أسرار الأسالي، أسلوب الاحتباك ليسر لنا، أسلوب الالتفات، أسلوب الإضمار والحذف، وهي أصول الأساليب في الكتاب. إذن لا تنظروا إلى فاتحة الكتاب بنظرت على ألسنتنا واعتدنا حفظها وقولها في غياب العقل ونوم الوعي، فكنا لا نستخرج منها، لا نقدح جنادة نارها ونورها، وبالتالي لا نسعد بهذه المعاني التي نرجو الله عز وجل أن يوصل لنا سبل إدراكها، ووفقنا جل وعلا إلى فهم معانيها لتكون بابا ومفتاح لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا مما بقيتنا، واجعله وارثا منا وتثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت قدمنا واصلنا على القوم الكافرين. امين امين. الحمد لله رب العالمين.